بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم دور بدع ومخالفات ومنكرات الجنائز لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الرابع كان في يوم الثلاثاء للرابع والعشرين من محرم لسنة 1430 للهجرة. طيب، إلى دورتنا المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا الصواب، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، ونسأله سبحانه علما نافعا وعملا به صالحا. ووقفنا على 130 بدعة ومخالفة في الجنائز، الآن نحن 131. 131 منع الحائض من الدخول على الميت وإن كان محرما لها. الثاني والثلاثون بعد المئة وضع جريد النخل على القبر. يعني هذه مخالفة، وضع جريد النخل على القبر. الرسول ما فعله إلا في قبور محدودة تعد الأصابع، لأن الله أطلعه لعذاب أهلها. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا موضوع الأشجار، زراعة الأشجار أنها مخالفة، وهذا تخصيص للنخل لأنه جاء في الحديث. الثالث والثلاثون بعد المئة دفن الميت في صندوق. دفن الميت في صندوق، ايش من صندوق يعطونه في الخارج؟ صندوق ضخم، اذا تابوت، اذا دفن، اذا مات في الخارج ثم ارسل الى بلده اخرى، كانه حتى لا تخرج منه ريحه. خلاص، أي من مكان إلى مكان إلى أن يأتي يتبه إلى قبره. إن استطاعوا أن يفتحوا صندوق هذا، وإذا لم يستطيعوا لأنه قد أنتن، فهذه ضرورة إذا دفن في القبر في صندوق لا بد إن شاء الله بالضرورة. الرابع والثلاثون بعد المئة عدم قضاء الصيام عن الميت، أي هذه مخالفة، ماتوا عليه الصيام لماذا لم يقضوا عنه؟ عدم قضاء الصيام عن الميت. الخامسة والثلاثون بعد المئة عدم الحج عن الميت إذا لم يحج حجة الإسلام وكان مستطيعا. عدم الحج عن الميت إذا لم يحج حجة الإسلام وكان مستطيعا. والمعنى أنه إذا لم يحج حجة الإسلام وهو قادر فلا بد أن يحج عنه من أصل التركة، أوصى أو لم يوصي. تعال يا عبد العزيز معمري، أنت يا معمري عبد العزيز، يا عبد الله معمري، تأتي به يا محمد، حيث لي وغلق النافع. بعض الإخوان قال هذه المسائل كل مسألة تعتبر فتوى إلا أنها بدون سؤال. قلت له نعم، السادسة والثلاثون بعد المئة عدم الصلاة على الميت الذي مات بالبرد، أي هذه محالنا. انتبه، الباب الذي أنت فيه أنت في باب محارفات، عدم الصلاة على الميت الذي مات بالبرد. هم قالوا خلاص مات بالبرد، هذا شهيد إلى ما يصلى عليه. نقول إن شاء الله شهيد، ولكن يصلى عليه شهيد، لأن البرق نوع من الحرق، ولكن يصلى عليه مثل من مات في الحرق وفي العرق في الهدم شهداء ويصلى عليه. مات وهو لم يحج في حياته وكان قادرا، يحج عنه هو يصلي لما يصلي، يصلي يحج عنه، يعتبر عاصي، ولكن يحج عنه من أصل تركة أو صاع ولم يصل، أيضا ما أوصى بحجة أوطانه، لو أوصى لكان أهون، لكن مع هذا يحج عنه من أصل التركة. كان غنيا ثم استقر ومات وهو فقير، وحين كان غنيا ما حج. نعم، الذي يقتل قصاصا يصلى عليه، الذي يقتل قصاصا يصلى عليه، والذي قتله أيضا إذا كان مسلما يصلى عليه. المقتول الأول ظلما والمقتول الثاني قصاصا، إذا كان هذا مسلم وهذا مسلم فهذا يصلى عليه وهذا يصلى عليه. السابعة والثلاثون بعد المئة تأصيل الميت المبروك بالسم، تأصيل الميت المبروك بالسم. هذا عندكم ولا فين؟ أي عبد الرحمن ما قد سيسم بهذا؟ سيسم بهذا كان من قبل بسم اللغة خاصة ولا إيش؟ يقول إما بالسم وإما بماء السماء الذي أصابه البرق في أثناء نزوله، لا هذا ولا هذا، هو يؤصل بأي ما. نعم، إشهاد واحد انتحر قبل فترة ودفن بدون تأصيل ولا صلاة، أصلوا بسم وما صلوا عليه، ولماذا أصلوا بسم وهو انتحر؟ مرحوا بالسم لماذا؟ نعم يقول الشيخ محمد حتى من أصيب بحادث سيارة لا يعصب بالسم عند بعض الناس. يا سبحان الله، هذا ما هو التعصيب، التعصيب يكون بالماء. هذه من المخالفة. والثامنة والثلاثون بعد المئة قضاء الصوم عن الميت الذي اتصل به المرض حتى مات. قضاء الصوم عن الميت الذي اتصل به المرض حتى مات. قضاء صوم رمضان فيقيد عن الميت الذي اتصل به المرض حتى مات، لأن لو كان كفارة من صوم كفارة، صوم نذر، صوم عن الحج، هذا يصاب عنه، هذا خاص بصوم قضاء رمضان، صوم بصوم رمضان، قضاء صوم رمضان. ترك تعصير الميت إذا أصيب بحادث وتمزقت أعضاءه، ولا تعصير ولا تيمم. ألا أقل حباطة معه. انظر عاشق علي ان شاء الله عاشق، يقول امرأة كانت بجانب الخضابة التي تحضر الحب، فأخذ الخضابة بشيء من ملابسها ودخلها داخلها وقطعتها على وصلاصها. هذا قد قدمنا السؤال العام الماضي في القناة، قال السائق الخباطة أنا أحذرها، ابتعدي، ما ابتعدت، لفت عليها الخباطة وقطعتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا بعض الناس يا إخواني إلا الله المستعان ما يأخذون حذرهم، يطلع يرفع العمارة طرف العمارة، لكن تدعو على نفسك. يقول هو ضد المخاطر، قال اي مكان خطير انا له، الله اعلم الى متى، لا تامن مكر الله. قالوا في جبل خطير جدا، مكان دبر فيه قليل تراب، طلع فيه حشيش، طمعوا في ذاك الحشيش الذي فيه طرف الجبل. أظن امرأة كأنها نزلت تخشه سقطت، وتحتها نسأل الله السلامة والعافية. انتهى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من أي حشيشة حي يسيرة، خبر عظيم، طرف الجبل وتحته بعد صحيح. ولماذا هذا؟ هذا يكون قد تسبب في قتل نفسه، وهكذا أيضا المخاطرة في السرعة في سياقة السيارة هذه أيضا مخاطرة، ويكون قد تسبب في قتل نفسه. التاسع والثلاثون بعد المئة عدم الاتعاظ للموت، هذه من المخالفات، عدم الاتعاظ للموت، نسأل الله العافية والسلامة. يقول شخص فاتته صلاة المغرب بعذر ثم حضر وقت العشاء فدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فكيف يفعل بالتشهد الأوسط؟ يعني لا يمكن أن يتشهد التشهد الأوسط مع الإمام وهو دخل بنية المغرب، دخل بنية المغرب قد أصاب كتاب الإمام، دخل معه يقول في الركعة الثانية خلاص يتابع الإمام ما عليه شيء، الإمام سيسلم من الركعة الرابعة وهو يسلم معه لأن الإمام قد سبقه بركعة، فتكون ثلاث لك وأربع من الناس. من قال؟ لا ما هذا ما هي الصلاة، الصلاة صحيحة هو متابع للإمام، هو متابع صلاة صحيحة ما يعيد معاذ الله المستعان. الله يهدينا به. من منكم مر به كفى بالموت واعظا؟ من منكم مر به هذا كفى بالموت واعظا؟ أين مر بك؟ لا قصدي هل مر بك في كتب الحديث؟ أيوة أنت يا منصور المكتبة الشاملة كفى بالموت واعظا تنضب مؤلفات الشيخ الألباني. على المياه الأرض بعد المياه دفن الميت في أرض زراعية واستمرار الزراعة فوق القبر، هذه مخالفة رقم 140، دفن الميت في أرض زراعية واستمرار الزراعة فوق القبر، هذا موجود في بعض المناطق في المدرجات الجبلية يحبون الأرض الزراعية وهم زارعون البن عندهم حاجة روعة، خلاص ما عندهم مقابر، المقابر تحت البن، يعني إذا مات قريبه دفنوا في أرضهم وزرعوا عليه كعيره، زرعوا البن كعيره، فلا ترى على مهلقهم كلها دنيا مزروعة من الوادي إلى راس الجبل. قلنا يا ناس خصوا الأموات بمقابر خاصة تكون تذكير للناس حين يشاهدونها، أحيوا هذا الأمر، الآن كلها زراعة ما عندكم من يذكر بالموت، الذي يمشي إخوان في أرض الله يجد العجب العجاب، هذا قسمنا البقر تعصير المبروك، هذا كنا في إحدى من البحرات دعوة إلى الله عز وجل فقدموا لي هذا السؤال حتى تعجبت. قلت هذا موجود؟ قالوا نعم. قلت ما يجوز الصم للأكل وهذا المغروق يوصل بالماء، بالماء والكافور آخر أصل الكافور معنا والأرواح كلها بالماء والسجن، وهذا يخلقون الصم بالسدر. سمن البقر غالب، اي سمن البقر. نعم يعتصد بماذا وهو حي؟ يقول بعض الناس في الهند يعتصد بالحليب، حليب البقر، لانه خرج الماء من ربه كذا. استغفر الله استغفر. الحادي والأربعون بعد المياه، الذهاب بالمواشي إلى المقبرة لترعى ما عليها من حشيش. الذهاب بالمواشي إلى المقبرة لترعى ما عليها من حشيش. والثانية والأربعون بعد المياه، إهمال السلام على الأموات إذا مر بديارهم. إهمال السلام على الأموات إذا مر بديارهم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. أسأل الله لنا ولكم العافية. كتاب ما نعرفه من محكمة الجنائز ظن خلي معهم نعم. كيف؟ على القبر. هذا قد مر وقلنا هذه الحالة. المسلم عن من؟ عن دريدة رواه مسلم عن دريدة. طيب الأسود الثالثة والأرض بعض المياه، تحديد زيارة القبور يوم الخميس والجمعة وفتح أبواب المقابر لذلك. تحديد زيارة القبور يوم الخميس والجمعة وفتح أبواب المقابر لذلك. والراجع والأربعون بعد المياه، المماطلة في تقسيم التركة لغير مسوغ شرعي. المماطلة في تقسيم التركة لغير مسوغ شرعي. الخامسة والأربعون بعد المياه، الدفن عند القبر وتوزيع اللحم عند المقبرة بعد الفراغ من الدفن. الدفن عند القبر وتوزيع اللحم عند المقبرة بعد الفراغ من الدفن. السادسة والأربعون بعد المئة الاستعجال في تقسيم التركة قبل أداء ما عليه من حقوق الله من حقوق لله وللخلق قبل أداء ما عليه من حقوق لله وللخلق السابعة والأربعون بعد المئة الاستعداد بحفر القبر الاستعداد بحفر القبر استعد للعمل الصالح لا تستعد لحفر القبر قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت قال الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت الله ما تموت في المكان الذي أنت عندك فيه وإلا في بلد آخر نعم نعم حادث السلام على الأموات حادث السلام نعم إذا كان أيوة الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت أما الاستعداد للكفن فسنة أقره الرسول على هذا عليه الصلاة والسلام فكون يستعد للكفن لا بأس كون يستعد لحفر القبر هذا رسول الله أفضل خلق الله وما استعد أي نعم تفضل سمعت سعيد ايش قال ذكر هذا الشيخ الألباني في أحكام الجنائز أن الاستعداد بحفر القبر ليس من السنة والاستعداد بالكفن سنة الله أعلم سيموت في المناطق الجبلية ولا في مكان ثاني يسبقون إلى المستشفى وما سبق الله معنا ورحمة نعم الثامنة والأربعون بعد المئة وضع حجرين على قبر الرجل وحجر واحد على قبر المرأة هذه مخالفة تحديث بدون دليل قال يا محمد تحديث بدون دليل يعني حجر واحد هذا عندهم هذا فلما وفي موضع آخر حجر للرجل وحجر للمرأة قد رأيت عندهم حجرين للرجل وحجر للمرأة هذا يقول في بعض الأماكن بالعكس خلاص نقول والعكس في أماكن الله وضع حجرين على قبر الرجل وحجر واحد على قبر المرأة، وكذلك العكس. نعم، وكذلك لو جعلوا حجرين على قبر الرجل وثلاث على قبر المرأة، وكذلك العكس، وكذلك لو جعلوا حجرين على قبر الرجل وثلاث على قبر المرأة. وهو الغرض ماذا؟ الغرض تحديد للذكر كذا وللأنثى كذا، هنا المخالفة كونهم حددوا، فصار ما هناك فائدة إلا أنهم عرفوا أن هذا قبر رجل وهذا قبر امرأة فقط، والغرض من وضع الحجر ليس هذا، الغرض من وضعه أن يكون علامة لأهل الميت أن هذا قبر فلان، قبر ميتهم فلان، سواء جعل حجر وإلا جعل حبة ياجور وإلا طوبة، أي علامة يتعلم بها. وكذلك العكس هذا كاذب فكررته، وكذلك العكس هذا كاذب، وكذلك لو وضعوا حجرين على قبر الرجل وثلاثة على قبر المرأة، هي موجودة حفظ العيد موجودة موجود تصريح الأوراق التي مجمعة. نعم، نجعلون ايش؟ ما الله التاسع والأربعون بعد المئة تأخير الدفن لغير حاجة، تأخير الدفن لغير حاجة هذه مخالفة. الخمسون بعد المئة دفن عدد من الأموات في قبر واحد لغير ضرورة، دفن عدد من الأموات في قبر واحد بغير ضرورة، الحادي والخمسون بعد المئة. لا هو عندها تحت المحبة، قولهم عند الدفن يا رحمن ارحمنا بصوت جماعي، قولهم عند الدفن يا رحمن ارحمنا بصوت جماعي. يا رحمن ارحمهم. هل في من يرش القبر كلما جاء لزيارة الميت؟ هكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. المداومة على رش القبر كلما جاء لزيارة، المداومة على رش القبر كلما جاء الزيارة. نعم ما يحتاج. تفضل يا يوسف. يعني دم أهم ميت جديد يرشون على قبر الميت الجديد، ثم يقول جاور جاور، يعني رش القبور المجاورة. رش القبر الجديد لا بأس، لكن هذا كلما جاء لزيارة ميت يرش عليه. هاي موجود جاور جاور، هاي موجود ورقة. عدم اتباع الجنازة إيمانا واحتسابا، عدم اتباع الجنازة إيمانا واحتسابا، يعني اتبعها لكن ليس إيمانا واحتسابا. وهذا قد جاء مشروط في الحديث: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يفرغ من دفنه فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة. عدم القيام عند رؤية الجنازة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه عن ابي سعيد الخدري. ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري. توضع اما في القبر واما توضع على الارض. يجلس بعد ان توضع من اكثر الرجال. قالوا اذا مات الميت في البحر بالسفينه والشاطئ بعيد، هذا ايام السفن الشراعيه على الريف، يؤصل ويكفن ويصلى عليه على سفينه ثم تربط فقاله في رجله ويرمى في البحر، قبره البحر، لأنه ما سيصل إلى الشاطئ إلا بعد اخترق، لكن الآن الأمور ميسرة. لا لا لا، كتب ورقة هنا يقول رمي الميت في البحر، فذكرني بهذه المسألة التي ذكرتها لكم. قد قلنا سواء وضعوا على في القبر أو على الأرض، فمن وضعها الرجال على أكتافهم. نعم. لا ينظر في كلام أهل العلم إن شاء الله. هل ذكرنا نحن زيارة النساء في المقابر مذكورة أمام خالها؟ طيب، اتباع النساء للجنائز مذكورة أمام خالها؟ نعم. تقدير مذكور. عدم بناء سور للمقبرة إذا كانت المقبرة لا تصان من العدوان إلا به، عدم بناء سور للمقبرة إذا كانت المقبرة لا تصان من العدوان إلا به. مقبرة بنوا عليها وسكنوا عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، والقبور واضحة أمامهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أعلم ماذا يفعل الله بهم للظالمين. عدم ذكر الموت، عدم الإكثار من ذكر الموت، عدم الإكثار من ذكر الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. هل ذكرنا تخصيص العيد بزيارة القبور؟ ما ذكرنا. إذن فاكتبوا تخصيص العيدين بزيارة القبور. هذه ورقة خلاصتها: لبس المرأة المحجة ثياب زوجها في الخلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي إنما مذكورة يقول هذه موجودة. لبس المرأة المحجة ثياب زوجها في الخلاف. ما هو بعيد أن يأمروها. أي ما هو لا بأس عليك. دفن الميت عند طلوع الشمس. ورغم بعده دفن الميت عند استواء الشمس في كبد السماء، بعده دفن الميت عند غروب الشمس، ثلاث أرقام. عدم التعوض من عذاب القبر، عدم التعوض من عذاب القبر. بعض الناس يغتر بهذه السجعة: يا أهدم يا من عليه الإله دم، يقولها كأنه من أجل السجعة وكلام عجبة، وهي كلام شرك، لأن الإنادي الأهدم من دون الله. فالله المستعان. نعم، يقول: يا جيلاني لا تنساني. استغفر الله استغفر الله. الله يعني السجعة تفاته إلى جهنم. من يقول؟ يا ابن الله جئناك زاهرين فلا تردنا خائبين. الله المستعان. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.